النبي الهاشمي المصطفى والجميع المرتضى يوم القيامة سيد زادت به الدنيا وطرا فخرت في وطئين من نورها ما سلم الأمر إلى الله على سائر الأحوال وسأله السلام وامتح المرسل خير الخلق من رفع الله على العرش مقاما يا رسول الله يا خير الورى يا رسول الله يا خير الورى يا نبي أنا أوجب الله احتراما فعليك الله صلى كلما من مثلكم لرسول الله ينتسب صلى الله ينتسب ليت الملوك من مثلكم لرسول الله ليت الملوك لها من جدكم نسبوا ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف معروف والحسب أصل هو الجوهر المكنون ما لا عبت به الأكف ولا حاقت به الريب. يا عيني أصل هو الجوهر المكنون هو الجوهر المكنون ما ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الريب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. الله عليه وسلم. يا عيني أصلا هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الريب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم تحصر فضائلهم يا روحي. خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تقدس لها الأسفار والكتب. الماء فاض ذلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. نعم صلى الله عليه وسلم. خير النبي لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيكة بعروس هزها الطرب. واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب. الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. الله صلى الله عليه وسلم. والظبي أقبل بالشكوى والظبي أقبل بالشكوى يخاصمه. والصخر قد صار منه الماء ينسكب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب. عييت ما زارني عائد ولا شافعي نظر عيني. إلا تعنف بحين الظن بي الشافعي مفردا بالحسن ما للدهر شافعي يا عيوني. كي لا يضاهي جمالك بالبرايا مشان كلا ولا كاهن المسواك انذر ذكر كلا ولا كاهنا مسواك انذر بشار قالوا ذنوبك طمت يا ضا والعمر ولا بشرا قالوا ذنوبك طمت والعمر ولا بشار ناديت ما خاف واحمد بالعشر شافعي نظر عيني ناديت ما خاف واحمد بالعشر شافعي نور العيون عجبوني ما والأنبياء بباب احمد خشاع يرجون فضلا منه او احسانا فيفيض بالكرم العظيم على الورى بشفاعة تهب النعيم جنانا فيفيض بالكرم العظيم على الورى بشفاعة تهب النعيم جنانا ويعانق الفرد الذي قد خصه بالحب منه وكأنه نبهانا. فيفيض بالكرم العظيم على الورى بشفاعة تهب النعيم جنانا ويعانق الفرد الذي قد خصه بالحب منه وكأنه نبهانا بمنة السيب الكبير من الذي يعطي ويمنح ذا الذي أنشأنا والأنبياء بباب أحمد خشاع والأنبياء بباب أحمد خشاع والأنبياء بباب أحمد خشاع يرجون فضلا منه أو إحسانا فيفيض بالكرم العظيم على الورى فيفيض بالكرم العظيم على الورى بشفاعة تهب النعيم جناما ويعانق الفرد الذي قد خصه ويعانق الفرد الذي قد خصه بالحب منه وكأنه نبهانا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله يا حبيبي يا أبا الزهراء نظرا إلينا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا طبيبي يا سيدي محمد نظرا إلينا يا عيني يا عيني روحي يا حبيبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل الحضرة لي منكم نظرا لي منكم نظرا بحق الزهرة لي منكم نظرا بحق الزهرة مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فتت ليلة عهودي ببيعتي وقد أرجعتني بعد صحوي بسكرتي نعم نعم نعم أثبتت ليلى عهودي ببيعتي وقد أرجعتني بعد صحوي بسكرتي ولما رأتني لا أميل إلى السواك وزلت من فؤادي واستقرت بمهجتي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. كل القلوب حجته Yeah. ذكر الأحبة يا هند سهرنا على ذكر الأحبة يا هند فلو كشف المعنى ولا أنجز الوعد نعد نجوم الليل من فرط وجدنا مصارعة